الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 19 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله: باب سجود السهو. وقد عقد هذا الباب ليذكر فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بسجود السهو. ومعلوم أن سجود السهو من جوابر الصلاة، فإن الصلاة إذا انتقصت يجبرها ثلاثة أشياء: سجود السهو، وصلاة التطوع، والأذكار التي تكون بعد الصلاة. وتعريف سجود السهو هو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر ما حصل من صلاته أو ما حصل من نقص في صلاته سهوا بزيادة أو نقصان أو شك. وحكم سجود السهو اختلف فيه العلماء، بعدما اتفقوا على أنه مشروع اختلفوا في حكمه، والذي عليه جماعة من أهل العلم وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى أن سجود السهو واجب، أن سجود السهو واجب، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل تركه حينما سهى في صلاته، فدل على أنه واجب مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. والضابط في سجود السهو يكون أن نقول بأن سجود السهو يشرع في كل صلاة ذات ركوع وسجود، الصلاة التي تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، فيخرج بذلك سجود الشكر وسجود التلاوة، فهذه لا يسجد للسهو لها. وكذلك أيضا صلاة الجنازة فلا يسجد سهوا لها. قال رحمه الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. هذا الحديث يسمى عند المحدثين بحديث ذي اليدين، ومفاد هذا الخبر وهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر، فوقع منه أنه سهى في صلاته فصلى ركعتين ثم سلم. قال: فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ على هذه الخشبة كهيئة الغضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، هكذا وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ثم وضع خده الأيمن على يده هكذا، هذا كهيئة الغضبان، ولعله كان قد أشغل ذهنه شيء. فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت؟ إما أنك نسيت أو أن الصلاة صارت بدل ما هي أربع ركعتين. فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة، قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. أما السرعان الذين يخرجون بسرعة فخرجوا من المسجد وقالوا: قصرت الصلاة. فبعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين ثم سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم. والحديث فيه مسائل كثيرة ألف فيه الإمام العلائي مؤلفا كاملا اسمه نظم الفرائد فيما في حديث ذي اليدين من الفوائد، وذكر فيه فوائد أصولية وحديثية وفقهية ولغوية في مجلد كامل نفيس، لكن نذكر بعضا من هذه المسائل وهي أبرزها. أولا، في الحديث جواز تشبيك أصابع اليدين في المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في هذه الحالة. ومعلوم أن تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه، لما ورد في حديث كعب بن عجرة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أما إذا كان قبل الصلاة، نعم، أما إذا كان بعد سلامه من الصلاة فإنه لا يكره في هذه الحالة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولحديث وشبك بين أصابعه حينما تكلم عن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسألة الثانية في الحديث أنه استدل به بعض الفقهاء أنه يشترط في تنبيه الإمام ثقتان، ولا يكفي لو نباه واحد فلا يعود لقول الواحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين سأل فقال أكما يقول ذو اليدين، كان يطلب شخصا آخر. وصورة المسألة لو أن الإمام سهى ثم نباه واحد فهل يعود إلى كلامه أو لا بد أن ينبهه اثنان؟ من العلماء من قال لا بد من اثنين لهذا الحديث، ولكن القول الثاني وهو الأقرب أنه يكفي ولو ثقة واحد. فقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول طلحة بن عبيد الله كما في حديث معاوية بن خديج وهو واحد. وأما هذا الحديث فيقال النبي صلى الله عليه وسلم كان ناسيا فأراد أن يتثبت، فلربما كان الوهم من ذي اليدين، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر كما قال ذو اليدين رجع إلى قوله. وفي الحديث مسألة ثالثة وهي أنه إذا تحرك الإنسان في الصلاة سهوا فلا تبطل صلاته، إذا تحرك حركة كثيرة في الصلاة سهوا فإن صلاته لا تبطل ما لم يغير الصلاة عن هيئتها، كما لو أنه أكل أو شرب فهنا تبطل صلاته ولو أنه كان ساهيا. أما إذا كان بغير سهو أو بغير أكل وشرب وإنما تحرك حركات مع سهو فإنه لا تبطل صلاته، كما لو أنه قام وذهب مثلا إلى لكي يخرج من المسجد فنبه إلى أنه سهى فإنه يعود ويبني على ما مضى من صلاته. فإن في حديث معاوية أن طلحة بن عبيد الله نبه النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد. المسألة الرابعة أو الرابعة في هذا الحديث أن من سلم سهوا قبل إتمام الصلاة فإن صلاته لا تبطل، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سلم بعدما مضت ركعتان وما زال في الصلاة. وبناء على ذلك نقول بأن الإنسان إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا فإنه يبني على صلاته إذا لم يطل الفصل، كما لو أنه ذكر قريبا فإنه يلتفت ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد ذلك. أما إذا طال الفصل ولم يتنبه أنه نقص من صلاته مثلا إلا بعدما مضى وقت وحركة كثيرة وطلع من المسجد ونحو ذلك، فإننا نقوله في هذه الحالة أنها تبطل ويستأنفها من جديد، لأنه يتعذر أن يبني الأول على الآخر، والمرد في الطول والقصر إلى العرف، فما كان طويلا في عرف الناس فإنه طويل يستأنف الصلاة بعده. وفيه أيضا مسألة رابعة خامسة وفيه بيان موضع سجود السهو، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام، وهذه مسألة وقع فيها الخلاف الكبير بين العلماء ما هو موضع سجود السهو، على أقوال عديدة، منهم من قال دائما بعد السلام، ومنهم من قال دائما قبل السلام، ومنهم من قال إن كان بزيادة فبعد السلام، وإن كان بنقص فقبل السلام، وأقوال أخرى، والذي يظهر الله أعلم ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وهو رواية عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية وغيره وابن قدامة أيضا، وهو أن كل سهو يسجد له قبل السلام إلا ما سجد له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وهي مواضع ثلاثة فقط، ما عداها تسجد للسهو قبل السلام. الموضع الأول إذا سلمت من نقص ركعة فأكثر كهذا الحديث، الموضع الثاني إذا سلمت من زيادة ركعة فأكثر، فطبيعي أنك ستسجد بعد السلام لو صليت خمس. الموضع الثالث إذا شك المصلي ثم بنى على غالب ظنه لا على اليقين، وغالب الظن ترجح أحد الأمرين عنده، واليقين هو الأقل. فمثلا لو أن رجلا يصلي ثم شك في صلاته، لا يدري صلى ثلاث أو ثنتين، ولكنه يغلب على ظنه أنه صلى ثلاث أو يغلب على ظنه أنه صلى ثنتين، فيبني على ما يغلب على ظنه ثم يسلم ثم يسجد للسهو كما دل له حديث فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو. أما لو أنه شك وبنى على اليقين وهو الأقل كما لو قال لا أدري صليت ثلاث أو ثنتين لكن مستوي الطرفين، فنقول ارجع إلى اليقين، واليقين الأقل أنت متيقن أنك صليت ثنتين فتصلي ثنتين وتأتي بما زاد عليهما ثم تسجد للسهو قبل السلام. هذا ما قد يقال في مسألة موضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعد السلام باختصار. قال وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث هو في واقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه ترك التشهد الأول وقام عنه ثم قبل أن يسلم سجد للسهو قبل السلام. وفي الحديث مسائل أربع، الأولى فيه أن من نسي التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة فإنه لا يعود إليه، من نسي التشهد الأول ثم قام إلى الركعة الثالثة فإنه لا يعود إليه وإنما يجبره بسجود السهو فلا يرجع إلى ذلك حتى ولو سبح به المأموم، والأقرب الله أعلم أنه لا يرجع ما دام أنه استتم قائما فلا يعود، سواء كان شرع بالقراءة أو لم يشرع لا يجوز له أن يعود ما دام أنه تلبس بالركن الذي يليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وكما في حديث المغيرة بن شعبة في السنن أنه نسي فقال القوم سبحان الله فقال سبحان الله يعني علمت، في لفظ أنه أشار إليهم أن قوموا يعني أنه إذا قام لا يعود بعد ذلك. المسألة الثانية فيه أن استدل بالحديث من قال بأن التشهد الأول واجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد للسهو ومع ذلك لم يعد الصلاة، فدل على أنه ليس بركن، ولو كان غير واجب لما سجد له للسهو، ولو كان ركنا لأعاد تلك الركعة التي ترك فيها سجود السهو. وهذا قول الإمام أحمد وقال به طائفة من السلف كإسحاق والثوري وداود والطحاوي وغيرهم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يقع منه ما يقع من البشر من السهو والنسيان، وقد قال كما في الحديث الآخر أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فهذا أمر يقع منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث هو فيما يتعلق بالمرور في قبلة المصلي. لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني من الإثم، ولفظة من الإثم هذه ليست على شرط المصنف، فهي ليست في الصحيحين ولا في السنن الأربع وإنما عند ابن أبي شيبة، لكن المؤلف ذكرها هنا سهوا، وقد تعقب المؤلف تعقبه ابن حجر رحمه الله تعالى كما في فتح الباري وقال وقد وهم صاحب العمدة فنسبها إلى الصحيحين. ومع ذلك فإن ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ ذكرها ونسبها إلى الصحيح، فالكمال لله وحده. وعلى كل حال هذا الحديث كما قلنا في الوعيد كان أن يقف 40، والأربعون هنا أبهمت لتشديد العقوبة ولكي يكون أردع للسامع. ومسألة الحديث النهي عن المرور بين يدي المصلي، وعلى هذا نقول لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي في قبلته وبينه وبين سترته، وذلك لهذا الوعيد لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يقف 40 يوم 40 شهر 40 سنة ولا يمر أهون عليه من أن يمر وينال هذه العقوبة. واعلم أن المصلون نوعان، أن المصلين نوعان، مصل له سترة فلا تمر بينه وبين سترته، والثاني مصل ليس بين يديه سترة، فهذا لك أن تمر بين يديه لكن لا لك أن تمر من أمامه لكن لا تمر في الموضع الذي بينه وبين سجوده. فمثلا في المعتاد أن المصلي بينه وبين سترته مقدار ذراعين 3 أذرع إلى موضع سجوده، ما زاد على ذلك لك أن تمر، لأنه ليس له أن يحجر المسجد بأكمله، وأنت لك أن تمر ولا تعتبر مار بين يدي هذا المصلي. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ومتى بعد المار عن ما بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه سترة سلم من الإثم، لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مارا بين يديه، والمسألة ظاهرة. طيب، وهل يقطع الصلاة مرور أحد من الناس؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف واسع بين العلماء. هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يديك وبين سترتك؟ بين للعلماء 3 أقوال، منهم من قال لا يقطع الصلاة شيء وهو قول الجمهور، ومنهم من قال يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود ولا يقطع الصلاة مرور الحمار والمرأة، وهذا قول الحنابلة، ويستثنون المرأة بحديث عائشة الذي يأتي، والحمار بحديث ابن عباس الذي سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، ويبقى الكلب، والذي يظهر والله أعلم هو القول الثالث، أن مرور هذه 3 الكلب الأسود والحمار والمرأة بين يديك وبين سترتك يقطع الصلاة، وما عداها لا يقطع الصلاة شيء. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره بين يدي الناس فإنه يقطع صلاته الكلب الحمار والمرأة والكلب الأسود. قالوا: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الكلب الأسود شيطان. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، عام في كل ما يستر، جدار، حجر، راحلة، غير ذلك، ما لم يكن آدميا أو شيئا يشغلك، وقد استتر النبي صلى الله عليه وسلم براحلته، قال: فليقاتله، ليس بالسلاح، وإنما المراد أنه يمنعه من المرور بقدر قوته واستطاعته. قال: فإنما هو شيطان، يعني أن امتناعه من أفعال الشياطين ليس أنه هو شيطان، بدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام في رواية قال: فإن معه القرين. والحديث فيه 3 مسائل. المسألة الأولى فيه أن وضع السترة بين يدي المصلي مستحب وليس بواجب، وذلك لأنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فدل على أنه قد يصلي لا إلى شيء يستره، إذن فالسترة مستحبة، لكنها مستحبة سواء علمت أنه يمر بين يديك أحد أو لا يمر، فصلاتك بين يدي سترة هو الأفضل، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه منع المرور بين يدي المصلي، وهذا المنع سبق أن ذكرنا قبل قليل أنه يفرق بينما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وبينما إذا كان يصلي لا إلى سترة. وقد ورد في الصحيح من رواية للحديث أن أبا سعيد كان يصلي بعد الجمعة فأراد شاب من بني أبي معيط أن يمر بين يديه، فجاء فرده أبو سعيد، فنظر الرجل فلم يجد مسلكا إلا من هذا الطريق، فرجع فدفعه أبو سعيد دفعة شديدة، فوقف وتكلم على أبي سعيد ونال منه، ثم زاحم الناس وخرج وذهب إلى مروان بن الحكم ليشكو. فجاء أبو سعيد إلى مروان وهو الأمير، فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يجتاز بين يديه، إذا كان أحدكم يصلي فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. المسألة الثالثة فيه أن المنع يكون بالأسهل، فإن رد بالأسهل وإلا فيلجأ إلى الأصعب. فإذا أردت أن ترده بيدك أراد أن يمر ادفعه، وأراد أن يمر ادفعه بما هو أشد من ذلك، لا تسمح له أن يمر. ومثل ذلك ما يسمى عند الفقهاء بدفع الصائل. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.